أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الحبيبات. طبتنا وطبنا مشاكلنا وتبوأتنا من الجنة منزلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يديم علينا هذا الجمع فيه. اللهم آمين آمين. اللهم آمين. جزاكم الله الجنة يا رب. حد يستبشر بالدعوة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الدعاء. اللهم آمين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة الثالثة من دورة فاذكروني أذكركم لشرح مختارات من كتاب الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من علمه نصيب. توقفنا بالأمس عند فائدة المحبة عندما شرعنا في ذكر فوائد الذكر. فتوقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند فائدة المحبة، أي أن الذكر هو الذي يجلب المحبة. وإحنا زي ما قلنا امبارح كده إن كلنا بنحب ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه، لأن ليس كل من يحب يطول وينول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه. منزلة الحب، الصوت بقى يا جماعة لو سمحتوا، منزلة الحب طبعا في كتاب مدارج السالكين، أسأل الله أن يجعل لنا فيه نصيب. الكراسي الصغيرة أخوات، مش لازم كل واحدة تسند على حاجة، في أخوات كتير واقفين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وهذا من ضمن التفسح. أن تيسري لأختك في الله أن تجلس مطمئنة مستكينة. يعني لا طبعا يا اخوات لازم الشباك يتفتح بعد اذنكم. لا لازم يتفتح. لا بعد اذنكم يا اخوات، لا الشباك لازم يتفتح يا جماعه على عدد. اللهم بارك. واحنا سبحان الله ده وده يا جماعه بعد اذنكم. الحاجات دي يا اخوات بعد اذنكم المفروض من غير ما نتكلم. انا قاعده شايفه الدنيا زحمه، حاطه الكرسي قدامي وحاطه عليه الكتاب. الكتاب اولى ولا اختك في الله؟ يعني لروح المسلم اعظم عند الله، وللاسف كلام المسلم اعظم عند الله من قلب الكعبه. يعني كيف ذلك يا اخوات؟ الحاجات دي المفروض بقى احنا اهل مساجد بقى واهل قران، المفروض يعني الحاجات دي من غير ما نتكلم تتعامل على طول اوتوماتيك. أين خلق القرآن؟ الست الكبيرة لما تيجي تقولها صغيرة. الواحد صراحة الواحد يعني بيبقى، أنا ببقى قاعدة بعد إذنكم يعني معلش، أنا ببقى قاعدة مش واخدة بالي باللي بيحصل، مركزة في اللي أنا بعمله. فأنتوا المفروض بقى أنتوا تلاحظوا وتقولوا لبعض، وحق الصغير الكبير على الصغير إنه لما يشوفه واقف يقوم له ويدوا له كرسي. يعني مثلا أخت صغيرة في السن شابة لسه زي كده، لما تلاقي اخت كبيره في السن مش زي طبعا واقفه جنبها المفروض تقوم لها، يعني المفروض تقومي لي يا بنت، لكن مش ابقى قاعده عادي وعلى قلبي مراوح وامي في الله واقفه. ما ينفعش يا اخوات، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وهكذا عند الخروج من المسجد التدافع ليه؟ طيب يعني هي الدقيقتين دول هما اللي يفرقوا معاكي، ما انت بقالك ساعتين قاعده. يعني اخفضوا الجناح كده يا اخوات، عايزين نفشي السلام، وهذا من ضمن السلام الخلق. طبعا انا متاكده ان شاء الله يعني احسن الظن ان الكل مش واخد باله يعني ومركز برضه في اللي هيعمله، بس يعني نذكر نذكر نذكر. نسال الله ان يرزقنا الذكر. في كتاب الامام ابن القيم ايضا، كتاب مدارج السالكين بين اياك نعبد واياك نستعين لتهذيب. الكتاب ده ان شاء الله ناخد مختارات منه، لكن هو على بعضه كده ان شاء الله ناخده في يعني وقت ما نتقابل في الجنه كده ان شاء الله، بس وما ذلك على الله بعيد. هذا الكتاب عندما هذبه الشيخ ابن القيم الإمام ابن القيم من كتاب الإمام الهروي اللي هو منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فهو عشان كان يتمتع بشيء من الصوفية فالإمام ابن القيم هذبه وجعله مدارج السالكين. في مدارج السالكين هناك منازل، منزلة المحبة، منزلة الخوف، منزلة الرجاء، منزلة الرضا، منزلة القضاء، القضاء، منزلة الذكر وهكذا. في من ضمن هذه المنازل منزلة المحبة اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح، اخر حاجة اللي هو الذكر يجلب المحبة. عشان افهم يعني ايه المحبة، وعشان افهم برضو ان المحبة هي برضو اللي بتخليني الاول في الاول خالص، لو انا مش محب مش هذكر، تمام كده؟ يعني لو انا مش محب اساسا مش هذكر. وعشان كده امبارح في الاخر خالص قلتلك تكلفي في الذكر، يعني حتى لو انت مش من عادتك ان انت تذكري، لا كلفي نفسك ان انت تذكري، لان من كتر ما هتذكري هتحبي. الركائز الاساسيه التي تقوم عليها العبوديه والذكر من ضمن العبادات ثلاث حاجات، ثلاثه ركائز ذكرها الامام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وهي المحبه والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف. ومثلها الإمام ابن القيم بالرأس والجناحين بالنسبة للطائر، المحبة الرأس والجناحين الخوف والرجاء. هذه المنظومة الثلاثية في ركائز العبودية القلبية، خلي بالك هي دي عبوديات جوارح؟ لا، دي عبوديات إيه؟ قلوب. هذه الركائز وهذه المنظومة الثلاثية تستبين لك تمام البيان في سورة الفاتحة. وعشان كده وانت بتقرأ الفاتحة الله سبحانه وتعالى جعلها تقرأ 17 مرة في الفرض فقط، وكأن الله سبحانه وتعالى يعيد عليك، فإن هناك قاعدة تقول ما تكرر تقرر، اللي بيتكرر بيتقرر. طب ايه اللي بيتكرر في سورة الفاتحة؟ أن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انت هتعبديني على الثلاثة دول. أين هذا الكلام في سورة الفاتحة؟ اول حاجه ارجو خفض التعليقات عشان الاخوات اللي على الواتس والتليجرام بيشتكوا جدا من الصوت. اول حاجه في سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين. في هذه الايه سبب المحبه. في هذه الايه ليه بتحب ربنا؟ ليه المفروض تحبيه؟ لسببين. اول سبب لان هو اللي رباني، رب العالمين، هو الذي رب عالم النباتات وعالم الحيوانات وعالم النمل وعالم كذا وعالم كذا، ومن ضمن هذه العوالم أنا، فربنا هو اللي رباني. يبقى ربنا هو اللي رباني، أي يسقيني ويطعمني ويشفيني ويؤويني، وإذا مرضت فهو يشفيني ويهديني ويغفر لي ذنبي ويعفو عني ويسترني ويجبرني ويتوب علي، إذن يستحق أن يحب. يبقى دي أول سبب إن هو رباني. وهل هناك أحد، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من أحد من البشر يمكن أن يرزقك كما يرزقك الله؟ هل يمكن أن يجبر بخاطرك كما يجبر بخاطرك الله؟ أقسم بالله ليلا نهارا الواحد يتعرض لمواقف ما فيهاش أي نوع من جبر الخواطر، بالعكس بالعكس بيقطموكي، ترجعي تقولي والله انت الجبار يا رب، انت اللي هتكبر خاطري. فالله يربيكي بايه؟ بنقص العباد ونقص البشر حتى تركني الى كمال سؤدده هو. يعني ربنا بيربيني من اللي حواليا ناقصون، يربيكي بنقصهم حتى تتيقني ان لا احد كاملا في صفاته الا الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه في الحمد لله رب العالمين، ليه يا رب، ليه يا رب احبك؟ علشان انا العاطي الوهاب، عشان انا اللي ربيتك بعطاياي بدون حق لك، يعني بدون ما تستحقي. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انت ما استحقتيش اصلا الوجود، ولكن اوجدتك ورزقتك وكفلتك بفضلي وكرمي ومني، ولن تستطيعي أن تضريني ولن تستطيعي أن تنفعيني. ده أول سبب. السبب الثاني لكمال صفاته سبحانه وتعالى. يعني أنت لما تلجأي لأي بني آدم في الدنيا يقول لك حتى الدعوات لما تقولي مثلا لواحده اذكريني بدعوه يقول لك حاضر على عينيا ان شاء الله ربنا يذكرني. ممكن جدا جدا هي تنسى جدا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى برضه هو الكامل في سودته. وما كان ربك نسيا. ممكن العبد يغفل عن غيره من العباد، لكن هل الحي القيوم يغفل عنك؟ مش ممكن. لذلك الكلمات من الكلمات الخاطئه افتكار رحمه. كيف افتكار رحمه؟ هو ومن متى ينساك؟ ومن متى ينساك؟ افتكار رحمه هذه كلمه خطا في العقيده. هو دائما يرحمك في كل حالك، يرحمك بالمرض، يرحمك بالصحه، يرحمك بالعطاء، يرحمك بالمنع، يرحمك. فهو الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى هو يحب لأنه الذي رباني، ويحب لأنه هو كامل الصفات. أنا بنام، ممكن جدا أنام وأنا تعبانة وأقول لابني ولا بنتي بص الساعة كذا، ومش هقولك زوجك، هقولك الحتة اللي منك اللي هو أقرب حد ليكي في الدنيا، ابنك ضناكي، تقولي له بص وأنا نايمة اوعى تغفل عن الدواء الساعة كذا، وهو هيغفل وهينام، ممكن جدا يغفل وينام لأنه بشر. لكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. يقوم على جسدك، يقوم على الدم الذي يجري في عروقك، يقوم على الكلى أن هي تشتغل بالطريقة الفلانية، يقوم على السمع أن هو يسمع لما يحصل هائل أو حاجة تطم بجانب أذنيك، يقوم على قلبك أن هو يفضل شغال طول الليل وانت نايمة، ولا حول لك ولا قوة. ما الذي تملكينه حتى تستطيعين أن تحركي كل هذا الجسد وكل هذا الكيان؟ لا تملكين شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. إذن يحب. يبقى الناس كلها تنام لأنهم ناقصون، لكن هو لا تأخذه السنة وهي مقدمة النعاس ولا نوم. يبقى إذن هو يحب لسببين، اللي هما هو الذي رباك بغير حول منك ولا قوة، وهو الذي إيه؟ له كمال الصفات سبحانه وتعالى. كمال الصفات دي بقى ممكن ناخد فيها دورة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، تمام؟ طيب، يبقى دي أول جانب اللي هو الحب، أنا ليه أحبه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك أول حاجة في سورة الفاتحة أنت لازم تحبيني، لأن أنت إيه؟ ربيتك، ولأن أنا الكامل في صفاتي، ليس لك من دوني شيئا ولا أحدا، تمام؟ تاني حاجة الإيه؟ الرجاء. مش هينفع ابدا تعبدي ربنا وتحبيه وانت ما بترجيش فيه، يعني بمعنى اصح ايه؟ دائما تقنطي، دائما تبقي شايفه ان لا ربنا مش هيغفر لي، ربنا مش هيرحمني، ربنا لا مش هيغفر لي ذنوبي، لا مش معقول ينسى اللي انا عملته، لا مش معقول يدخلني الجنه، لا مش معقول كذا، مش معقول كذا. لا، لازم يبقى عندك رجاء في الله، لان اللي ما عندوش رجاء ده حروري. يعني ايه حروري؟ حرورة دي منطقة في العراق تسمى الحرورة، وهي كانت معقل الخوارج. الخوارج دول اللي هم خرجوا على الناس بإيه؟ بالتكفير. اللي يسمع أغاني يبقى كافر. لسه مبارح أخت بعتلي بوست بتسألني، بتقولي المعلمة قالت لنا إن اللي يسمع أغاني يبقى مش عارفة إيه كده يبقى كافر، يبقى كافر ومش عارفة إيه. فلتتقي الله هذه المعلمة. أنقذف الناس بالكفر هكذا عيانا بيانا؟ أين الدليل؟ هذه معصية يتاب منها، ولكن يكفر صاحبها؟ كيف ذلك؟ فهؤلاء هم الذين عبدوا الله بدون رجاء، وقفوا مع آيات والدلائل من القرآن، الأدلة من القرآن عن إيه؟ عن الخوف فقط. طب وآيات الرجاء؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لا، دي كأنها مش موجودة، هم خدوا بس وأن عذابه هو العذاب الأليم. كيف ذلك؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طب هناك كفر دون كفر؟ لا، نظروا فقط لإيه؟ لأدلة الخوف. فبالتالي لن يستطيعوا أن يعبدوا الله بالطريقة السليمة. ليه؟ لأن المفروض محبة على رجاء. يعني أنا بحبك يا رب وبرجو عطائك، برجو رحمتك، برجو سترك، برجو جبرك، برجو مغفرتك، برجو عفوك، برجو توبتك، وهكذا. يبقى الرجاء دي تيجي فين في سورة الفاتحة؟ الرحمن الرحيم. يبقى الحمد لله رب العالمين، خلاص أنا بحبه علشان هو يرباني وعشان هو له كامل الصفات سبحانه وتعالى. طيب وأين الرجاء؟ الرحمن الرحيم. هو يربيكي برحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يعني هو أنت مش شايف، أنت مش شايف أثار رحمة ربنا بيكي؟ والله نراها، نراها ليلا نهارا. يبقى هو رباني بإيه؟ برحمته. علشان أعمل إيه؟ رجاء. عشان يبقى عندي رجاء، يبقى الركيزة الأولانية المحبة، والركيزة الثانية الرجاء. الركيزة الثالثة الخوف، إن أنا لازم أخاف. ده بقى هنا العكس، بقى عكس الخوارج بقى، اللي هو إيه؟ اللي هو سيبوني ما بيني وما بين ربنا. اللي هو أنا مؤمنة جدا بس مش مهم أصلي، أنا مؤمنة بس مش مهم أتحجب، أنا مؤمنة بس مش مهم أقرأ قرآن، أنا مؤمنة. هذا كلام باطل. أيضا انظري إلى الأدلة من القرآن، هناك آيات تدعو إلى الرغبة وهناك آيات تدعو إلى الرغبة، يدعوننا رغبا ورهبا. طب وماذا أرد كمعتقد، مش باللسان يعني، على من يقول إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله إلا حتى أنا، حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأنا شرحت قبل كده في دورة الرقاق يعني إيه يتغمدني الله برحمته. وكأن العمل ناقص، يعني الخنجر هو ده اللي بيدخل في الغمد بتاعه، صح كده؟ الخنجر دوت اعتبريه إن هو مشرشر ناقص. هذا العمل عملك أنت اللي هو الخنجر ده، العمل بتاعك هو الخنجر ده ناقص معضعض، في حاجات كتير جدا ناقصة. طيب امتى هيجبر؟ لما يدخل في الغمد بتاعه يبان ان هو ايه؟ ان هو سليم، ان هو تام، ان هو مزخرف، ان هو رائع. هذا هو معنى الا ان يتغمدني الله برحمته. وكأن الله سبحانه وتعالى يجبر نقص عملي فيجعله كاملا فيدخلني الجنة. هنا بقى سؤال، طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن أدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك الناس اللي بتركن بقى للحديث ده، طب وانا ليه ما العمل؟ يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل الجنة برحمة ربنا وكلنا مش هندخل الجنة إلا برحمة ربنا، هشتغل ليه؟ لا، ما هو في بقى نقطة مهمة جدا مش واخد بالك منها، اللي هي اللي هي في حاجة اسمها الأسباب الموجبة للتعرض للرحمة. الأسباب الموجبة للتعرض للرحمة، بمعنى ما الذي يجعلك تتعرض لرحمة الله؟ العمل، العمل. لكن بدون عمل كيف تتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم العمل ناقص ومهلهل، صلاتنا ربنا اللي يعلم بيها، صيامنا مليان ذنوب، حجابنا ربنا اللي يعلم بيه، وا وا وا. ولكن هناك عمل. هذا العمل بقى على الرغم من النقص اللي فيه الله سبحانه وتعالى يجبر هذا النقص لأنه شكور، يعطي الأجور الكثيرة على العمل القليل لأنه شكور سبحانه وتعالى. عشان كده أصحاب الجنة قالوا في سورة الفاطر إن ربنا غفور شكور سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هي دي في الجنة، اكتشفوا بقى أو صدقوا وتيقنوا إن ربهم غفور، غفر لهم ما كان منهم من نقص وشكر لهم القليل من العمل فأدخلهم الجنة. يبقى دي نقاط مهمة. طب أين بقى يظهر الخوف في سورة الفاتحة؟ مالك يوم الدين. لن يكون هناك ملك لأحد، ولا أنت والعشرة زيك ولا كل ملوك الدنيا. الملك يومئذ لله، لله الواحد القهار. إذن يجب أن أخاف من الملك اللي أنا قصرت في حقه، واللي أنا يابا بعدت عنه، واللي يابا كان بيندهني كل صلاة ويقول لي قومي حي على الصلاة، وأقول له طب مش دلوقتي، شوية بس، استنى شوية، استنى بس نص ساعة كده مش مشكلة، أعمل الرز بس الأول وأجيلك، طب أخلص المكالمة وأجيلك. فيتحرك في قلبي الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الملك، مالك يوم الدين. فلو استشعرت هذه المنازل الثلاثة في قلبي قبل أي عبادة هي التي تحركني إلى العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم دول المراكب الإيه؟ الثلاثة. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن المحبة هي المحرك الأساسي للعمل، ولكن المحبة لوحدها ما تنفعش. قال العلماء أنه من عبد الله بالمحبة فقط فإنه فاسق، زنديق. ليه زنديق؟ تلاقي بقى الناس اللي هم إيه؟ الدراويش اللي هو يقول لك ايه بنحب ربنا حي على حي قول مش عارفه ايه صلي على رسول الله ماشي عليه الصلاه والسلام تلاقيها بتشحت والصلوات تقام في المسجد واقفه على المسجد تشحت وما هنش عليها تركع ركعه وتقول لك انا بحب ربنا. وهذا هو مبدا المتصوفين اللي هم الايه الغلام من الصوفيه اللي هو مش مهم العباده المهم ان انا احب ربنا. وتاتي بقى اللي هي القصائد بقى اللي فيها مخالفات كتير جدا من التصوف من حب الله سبحانه وتعالى فقط لان هناك من المتصوفين من طب مش مشكله دلوقتي خليني بعدين تمام يا اخوان. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الركائز الثلاثه للعبوديه اي عباده بقى حط فيها الثلاثه دول هم دول اللي هيحركوك للعباده الصح. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا اصوم بحب الله سبحانه وتعالى لان هو الذي رزقني وهو الذي له كمال السؤدد وكمال الصفات تمام كده وهو الذي رزقني هذا الصيام بغير حول مني ولا قوه. ما انا ياما غيري مش عارف يصوم ياما غيري نفسه يصوم يوم مش عارف تمام كده وفي نفس الوقت ارجو ان يتقبل هذا الصيام الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم رجعوا واجله انا خايف ما تقبلش وفي نفس الوقت ارجو رحمته وارجو ان يتقبلني وفي نفس الوقت اخاف ما يقبلنيش اخاف من عقابه على الكلمه اللي انا قلتها اخاف. عشان كده هو امبارح بيقول لك ايه ضابط المحبه ان انت تذكري الله قبل النوم وعند الصحيان. ليه؟ قبل النوم هتحاسبي نفسك حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم واستعدوا للعرض على الجبار كما قال سيدنا عمر. واول ما بصحى من النوم بتذكر ان انا صحيت بعد ايه بحمد ربنا انه صحاني بعد ما كنت ميت انا كنت ميت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى دي احنا بينا يعني ايه المحبه. المحبه لوحدها ما تنفعش ولازم يكون في ايه بالظبط كده عدم يأس من روح الله وعدم مكر من امن الله وهي امراض قلوب. طيب نكمل بقى ان شاء الله النهارده اللي توقفنا عليه امس. الفائدة العاشرة طبعا مش كل الفوائد هقف معاها عشان نلحق نخلص. الفائدة العاشرة وهي أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى بيت الله الحرام. الله أكبر. واحد غافل ما بيذكرش الله سبحانه وتعالى كيف يصل الى مرتبه الاحسان؟ واحد قاعد في مكانه كده يقول لك ايه انا عايز اروح مكه. طب قوم روح اركب مواصلات طيب روح. لا انا قاعد لغايه ما يجوا يشيلوني او يعني ما بياخدش بالاسباب بمعنى اصح. فكيف للغافل ان يكون في مقام الاحسان؟ مقام الاحسان ينقسم الى قسمين او درجتين وهي أعلى رتب الدين. مقام الإحسان ده أعلى مقام في مقامات الإسلام ينقسم إلى درجتين. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه فهذا العبد الذي يستشعر أنه يرى الله ما هذه المنقبة وما هذه المنزلة عالية جدا طبعا انه يعبد ربنا انه يبقى ماشي في الدنيا كده كانه ايه شايف ربنا هو اللي شايف ربنا. هذا العبد هل سيتوانى عن الاتيان بافضل ما عنده في كل شيء؟ والله ابدا. امر بالمعروف بقى نهي عن المنكر صلاه صلاه زكاه زكاه صلاه صيام صيام كان يوم القيامه غدا غدا. ده ايه المرتبه الاولى. فهذا يستحيي من الله غايه الحياء وهذه الدرجه هي درجة الخلص من عباد الله. الخلص اللي هم المخلصين بفتح اللام زي سيدنا مين؟ يوسف. أحسنتم. لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وكأنه رأى يعني وكأنه يرى الله في هذا الفعل. كيف؟ كيف ذلك؟ إن لم تصرف عنه كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هنا كأنه يرى مين؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل ها وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. على طول عنده قدام عينيه شريط كده يوم القيامة. يوم القيامة ده أنا هتكلم في يوم القيامة ده أنا هعمل يوم القيامة يوم عظيم مهيب. ده انا هفتح المقطع ده اشوف بس اشوف اصل منتشر قوي المقطع ده بيقولوا انها مش عارفه كانت بتعمل معاه ايه وبتاع والقصه هو يوم القيامه اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار. دايما متذكره الدار هي دي. الدرجه الاخرى اقل من الاولى طبعا ان يعبد الله كان الله يراه. هذا العبد الذي يعبد الله بهذه المنزلة أو بهذه الدرجة من درجات الإحسان لن يقدم على ذنب لأن الله يستشعر لأنه يستشعر بأن الله دائما يراقبه. هي طبعا أدنى من الأولى بس دائما يستشعر أن الله يراه. ربنا سبحانه وتعالى دائما ناظر إلي مراقبني. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يزني الزاني وهو مؤمن. مهم قوي دي. يعني ايه بقى؟ يعني المؤمن اللي هو في درجة الإحسان لن يزني. ليه؟ لأن هو لو فعلا في درجة الإحسان ويستشعر أن الله يراه لن يزني أبدا. ولن يسرق السارق وهو مؤمن. أيضا نفس الكلام، إزاي هسرق وأنا أشعر أن الله ملك الملوك يراني؟ لن أسرق. ولكن يغيب بقى، يغيب عن الايه؟ عن الذهن ان الله سبحانه وتعالى يرى. فالذكر واكثاره هو الذي يورث تلك المراتب اللي هي الاحسان. فاذا احب الله عبدا يسره لكل عمل يقربه اليه. اللهم يا رب يسر الينا الاعمال الصالحات. المرتبه الحاديه عشره انه يورثه الانابه وهي الرجوع الى الله. يا رب نرجع لربنا. فمن أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله. فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. كيف أكون من المنيبين؟ أي أن أحقق هذه المنزلة وهي الإنابة. الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. أتوب وارجع ويبقى عندي إنابة كده لله سبحانه وتعالى. الإنابة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي مش بس التوبة الإقلاع عن الذنب و و لا، اللي هي مانيش ملجأ إلا أنت، مانيش ملاذ إلا أنت، مانيش حد أطلب منه إلا أنت، مانيش حد أروح له في مفزعي إلا أنت، وهكذا. وعلموا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هنا ثم تاب عليهم ليتوبوا. هنا علموا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والملاذ عند الكرب وعند النوازل للمؤمن وللكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل للتدليل على وجوده سبحانه وتعالى. يقول أفمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لم يقل لك ولم يقل لك المؤمن، ولكن المضطر، أي مضطر وإن كان كافرا ولكنه حدث له لحظة لجوء إلى الله. هذه الأشياء اللي احنا المفروض نفهمها في العقيدة وفي القرآن تبين لك مثلا حاجة زي مثلا إيه؟ المرأة البغي التي ساقت كلب شكر لها عملها فغفر لها فأدخلها الجنة. يعني دي ولا ركعت ركعة ولا ذكرت ذكر ولا أي حاجة، بس علمت في هذه اللحظة واستشعرت أن لا ملجأ لها من هذا الكرب إلا الله، وأن هذا الكلب كما هو يلهث فهي تلهث مثله. فاستشعرت تمام توحيد الله، فبهذه اللحظة وبهذا الشعور دخلت الجنة. ان يعني الموضوع يا اخوات بمعنى اصح مش بالكيلو. سجدت سحرة فرعون سجدوا سجده وكانوا 70,000 ساحر، لكن اي سجده بقى؟ اللهم ارزقنا هذه السجده. يقين. ف تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ولا يهمنا. اعمل اللي انت بص، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر. احنا ولا يهمنا أي حاجة، احنا خلاص. هي دي الإنابة. بإيه بقى؟ بقلبك، إن مالكيش مفزع ولا ملجأ، يعني مش بس التوبة، لا دي مقام أعلى، إن أنت أصلاً مالكيش أصلاً حد تلجئي له إلا ربنا سبحانه. ساعات الأخوات الواحد بيبقى عنده مشاكل، بيبقى عايز كده يخبط دماغه في الحيطة. والله مش عارف يعمل إيه، يخرج منها إزاي. لما عارفة، لما عارفة اللي هي إيه، وضاقت واستحكمت حلقاتها، حتى مش عارفة إيه كده، وكنت أظن أنها لن تفرجه. بس دايما بقى البني آدم، لأن إحنا للأسف الشديد ضعاف جدا وبعاد قوي قوي قوي قوي كمان، ما بنلجأش اللجوء ده غير في الآخر، في آخر المشكلة. يعني مثلا يبقى مر عليها مثلا شهر شهرين، وبعدين تلاقي تبص تقول إيه، خلاص هي اتقفلت، ماليش غيرك بقى يا رب. والله والله والله لما الشعور ده بقى بيجي في قلبك بجد بتتحل، لما بتلجأي بجد. كان مرة عندي حاجة كده، وشوفوا يعني، وجربت ويمين بقى وشمال وحكايات وروايات ومش عارفة. أول ما بس دي جت بقى، بس جت بقى مش كده كلام، لا، قلبي يستشعر بيها، أقسم بالله في يومنا خلاص اليقين. الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيريده منا يا أخوات، مش الكلام وخلاص، مش الصرصرة يعني، لا، اللي هي دي، إن أنت تلجأي بجد، ان انت تجعليه فعلا قبل قلبك، زي ما ابن القيم بيقول: بل جعل الله هذه المزية دليلا على وجوده عز وجل، عندما قال: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فهم يقرون بان الله وحده الملاذ والملجأ للكافرين، ويكفرون بكل ما يعبد من دونه. اللي هم الكافرين ايه بقى؟ اللي سلمت عقولهم وسلمت فطرتهم. الفطرة سليمة، هو كافر بس فطرته سليمة. بمعنى ايه؟ هي الفطرة اصلا كده كده ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على اللجوء لمين؟ ليه هو؟ يعني لما يوريك الشمس بتطلع كذا، والقمر بيغرب والقمر بيطلع كذا، والارض، وتبقي ماشية كده على الرصيف تلاقي البلاطات كده واستهنبت صغيرة طالعة كده رفيعة. وكان الله سبحانه وتعالى يقول لك يعني اللي طلع النبتة دي وسط الأسمنت وهي أقوى مادة للبناء، أليس بقادر على أن يفرج كربك ويزيل همك؟ فربنا سبحانه وتعالى يعني اللي فطرته سليمة سينظر إلى هذه الأشياء. فالمؤمن عند الشدائد لا ينزعج ولا يجزع، لأن ربه هو ملاذه ومولاه، لأنه يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس عمل ايه؟ خدناه في الشمائل، جرى ثوبه وفزع الى الصلاة، وفزع الى الله سبحانه وتعالى يناجيه ويدعوه. ليه؟ لانه ليس له ملجأ الا الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي تقولي ما احنا برضه بنعمل كده دلوقتي، ايوه انت بتعملي كده بعد ما شرع صلاة الكسوف، وبعد ما شرع الدعاء حتى ينكشف الكسوف او الخسوف. لكن من الذي علمنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه هو عمل كده؟ من كتر ما هو ليس له مفزع ولا ملجا الا الله. ما عادش يقول طب وبعدين هنعمل ايه؟ طب والكسوف ده هيروح ازاي؟ لا لا لا مش كده خالص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكسف الشمس ولا القمر، ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لاحد. كانوا عارفين يعني. تمام كده اخوات؟ طيب بعد كده الفائدة الثالثة عشر، الثانية عشر، أنه يورثه القرب منه. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، يبقى القرب. وطبعا أنت في سجودك بتذكر الله سبحانه وتعالى، بتقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وممكن جدا جدا شرع عليك أن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. كل هذا ذكر، يعني كل ده أبواب ذكر لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عشرة، أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة. وكلما اكثر من الذكر ازداد من المعرفه. المعرفه بايه؟ المعرفه هي بالله سبحانه وتعالى. لما اقول لك ايه ربنا يفتح عليك فتوح العارفين، العارفين بايه؟ العارفين بالله. لما اقول لبنتي كده ربنا يفتح عليك فتوح العارفين ورايحه الامتحان، تقول لي هو انا مش رايحه امتحان في فقه على فكره. ماشي، بس ربنا يفتح عليك برضه. فاذا ازدادت المعرفه اللي هي معرفه الله توالت الخيرات على العبد. فمن كان لله اعرف كان منه اخوف وكان له اطوع وكان لمعصيته ابعد. كل ما تعرفي ربنا كل ما كل ده يتحقق لك، المحبه بتزيد. يعني احنا في المجلس ده دلوقتي، انت دلوقتي محبتك لله سبحانه وتعالى ايه؟ زادت. خوفك منه زاد، رجائك فيه زاد. ما كل ده ايه؟ ليه؟ لان انت بتعرفيه اكتر. لذلك انما يخشى الله من عباده العلماء، صح كده؟ مين اكتر ناس بيخشوا الله سبحانه وتعالى؟ العالم. وعشان كده موت عالم اشد على الشيطان من موت الف عابد، لان العالم بيعبد الله على علم، على بصيره. ممكن جدا العابد يبقى بيعبد على جهل. عايزه مين يا محمد؟ الجهري ولا المغربي يا حكيم؟ الرابعة عشرة الهيبة لله عز وجل وإجلاله. فضل يا حكيم. أن يكون مستشعرا بهيبة الله وبالخوف من الله سبحانه وتعالى. الخامسة عشرة ذكر الله له، فاذكروني أذكركم. وهذه ثمرة عظيمة، من تكوني حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده في الملأ الأعلى وفي عليين؟ من نكون حتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى؟ السادسة عشر حياة القلب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي أو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. سبعة عشر قوت القلب والروح، يعني الغذاء بتاع البدن ها وبتاع القلب كمان. فالذكر غذاء للقلب والروح ويقوي أيضا البدن. لهذا لما جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، قال لها هل أدلك على خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34، فهذا خير لك من خادم. والله العظيم كانت في أخت مرة بتحكي لي إن بنتها كانت يعني زوجها يعني قليل المؤونة وقليل الحال، رقيق الحال وكذا، فكانت تشتكي دايما من الشغل وكده. قالت لها طب بصي يا بنتي قولي كذا كل يوم وانت بتقولي الفراش. بتقول لها والله يا أمي بعد ما استمريت على الذكر ده اللهم لك الحمد بعمل كل اللي شغل بيتي بدون تعب. فيعني بصوا ما ينطق عن الهواء، شوفوا فيروس الكورونا ده، شوفوا يعني قال لك أساسه الأشياء اللي الإسلام ده هنا عن أكلها، الحية والأبراص والأم الأسود اللي بيأكلوه، والصين بيأكلوا كل قرف على الأرض، كل غم بيأكلوه، لو لقوا صرصار بيأكلوه، ضفدع بيتاكل، عقرب بيتاكل، كل حاجة، والخفافيش وكله ما سابوش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى أبداً. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكذا يبقى خلاص. وهكذا تلاقي الغم دايما جاينا منين؟ من الكفر والخنزير، انفلونزا الخنازير، اللي هي بعد كده بقت انفلونزا الطيور، لكن هي اصلا طالعه منين؟ من خنازير، فهو من الكفر برضه. فبصوا يا اخوات، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. هي دي هي دي. نسال الله العفو والعافيه. طيب، فالذكر يقوي البدن، وهذه الفائدة مهمة جدا لطالب العلم. طالب العلم يقولك المتون كتير عليا والحفظ كتير عليا وحفظ القرآن كتير عليا وصاحبك القرآن مزهقني، تمام؟ لا، اذكري الله سبحانه وتعالى واذكري هذه الفائدة بالذات اللي هي تسبحي الحلال 33 وتحملي الله 33 وتكبر الله 34 وتستعيني بالله سبحانه وتعالى على هذا العمل. السادسة عشرة أو الثامنة عشرة، هنقرأ الأول من الكتاب اللي هي السادسة عشرة، أنه يورثه حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الله أعلم. السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا ابن القيم كان تلميذ الشيخ ابن تيمية، مرة وقد صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، من ساعة الفجر لغاية نص النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. الله، ما تيمية أخوات كان إيه بيتعزم إيه وتسجن كم مرة وبتاع، مش بدماغه، ما هو مش من فراغ، ده مش من فراغ، قاعد يذكر ربنا من الفجر لغاية الظهر وبيقوله يعني دي الغداء، الغداء بتاعي لو ما كلتوش قوتي هتنهار. أو كلاما قريبا من هذا، وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه، زي ما خدنا امبارح. التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات، كلمنا برضو فيها قبل كده. العشرون أنه يزيل الوحشة التي بين العبد وربه، طبعا في اللي فات الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتبع بالحسنة السيئة تتبعها، واتبع بالسيئة الحسنة تتبعها، خلاص، فإن الحسنات يذهبن السيئات. العشرون أنه يزيل الوحشة التي بين العبد وبين ربه، فإن الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر. الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكرنا بصاحبهن عند الشدة. استني بقى، يعني ايه دي النقطة دي بقى؟ يعني ايه؟ يعني لما انت تقعدي تذكري ربنا سبحانه وتعالى وتسبحيه وتحمديه وتهللي و و و، هذا الذكر يذكره ربنا سبحانه وتعالى بيكي. يعني ايه بقى هذا؟ هل هذا معناه ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى شيء يذكره بالعبد؟ لا، ولكن معناها ان يكون لك عملا يشفع لك عند الله، يشفع ليكي ان انت اصلا تذكري، يعني يبقى ليكي سبب ان انت ايه ربنا ايه يذكرك. خلاص يا اخوات؟ ممكن كمان حضرتك يعني لو حد مثلا طلب حاجه من ربنا فالذكر دوت بيذكره ان دوت على طول بيذكر ربنا، فما بيجي له حاجه بيبقى شايفها ان هو طبعا. وده لسه هناخده برضو في الفوائد، ان الذكر دوي عند العرش، الذاكر كان اسمه بيبقى معروف كده فلان، بالظبط كده زي سيدنا يونس بطن الحوت. احسنتم والله يا خالي وطالبات، تمام. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء ولا عن أحد، مع أن أهل المعاصي والذنوب ينساهم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسكم. ولكن هذا النسيان ليس بمعنى النسيان، ولكن أن يعرض عنهم مع علمه بأحوالهم، لأنه لا يخفى عنه شيء. يعني بمعنى أصح، عارفة أنت كده لما يقابلك معك في البيت ومزعلك، تمام، تيجي تحطي الاكل تنتهي على العيال كلهم ما تنتهيش عليه، هل انت ناسيه؟ لا، معرضه عنه، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. يبقى هنا النسيان لما تقولي هو ربنا بينسى ازاي وما كان ربك ناسيا، وازاي في ايات تانية نسوا الله فنسياهم فانساهم انفسهم، ازاي يعني؟ لا، ما هو النسيان هنا ليس نسيان يعني ايه مش في الذاكره، لا، ولكن اعراض وترك واهمال لذنوبهم. فاهمين يا اخوات؟ تقريع يعني. الثانية والعشرون هنا بقى قالك إيه؟ فقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما تذكرون من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ الله أكبر. شوفي لما يبقى انت ذكرك ليه دوي، ليه صوت كده حوالين العرش. يعني صلى الله يجعلنا من هذا المقام. الثانية والعشرون ان العبد اذا تعرف الى الله بذكره في الرخاء عرفه في الشدة، برضو كررنا عنها قبل كده، اللي هو ايه؟ الرخاء والشدة. وقد جاء اثر معناه ان العبد المطيع الذاكر لله اذا اصابته شدة او سأل الله حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. الله أكبر يا خالد. شوف الملائكة كده تشيل كده إيه دعائك وتروح لربنا سبحانه وتعالى تقول له يا رب ده العبد ده معروف، ده بيذكرك على طول، ده على طول مستشعر رقابتك في قلبه، ده على طول يضع عقابك وعذابك والخوف منه قدام عينيه، ده على طول شايف يوم القيامة وكأنه رأي العين. والغافل عن ذكر الله المعرض عن الله إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. لسه بقى هنشوف بقى دعاءه ده يستجاب ولا لا. فطبعا الذكر من مما أو حري به أن يجعل دعائك مستجاب. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدعاء المستجاب. اه طبعا ربنا قوي انت محتاجه ربنا يستجيب. طبعا طبعا سبحان الله بيستغرب. لا بص، لا مش لا ما تستغربيش، لان العبد مهما كان ناقص في عمله او هو عبد في الاخر، مهما كنت في عملك لن تصل الى الكمال، انت عبد مهما كان عملك. يعني لما سيدنا ابو بكر كان يبكي بكاء مريرا، وسيدنا عمر وكان يقول سيدنا ابو بكر يا ليتني شعره في جنب عبد المؤمن، وسيدنا عمر يقول يا ليتني شعره في صدر ابي بكر. وسيدنا عمر كان عنده في خديه يعني علامتان من كثره الدموع. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا كلنا شايفين ان عملنا ناقص. ده مش ناقص، ده مفيش اصلا، ده مفيش اساسا. من منا يقوم الليل قيام؟ من منا كان يقوم كما قام الصحابة؟ لا طبعا لن نصل مقدار المد يعني بالضبط كده مد أحدكم. طبعا يستجيب، طبعا طبعا. من لسه بقولك هو ما يجيب المضطر إذا دعاه، لكيش المؤمن كمان. سبحان الله، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وده على فكرة يا أمل كلامك ده يدل لك على حاجة مهمة جدا، إن أنت مهما عصيتي ومهما كنت كذا ومهما كنت كذا، الله سبحانه وتعالى غني. يعني أنت إيه بالنسبة له؟ ولا أنت إيه عطائك اللي هو يعطيهولك بالنسبة له؟ يعني يد الله ملأة لا تغيضها نفقة. هو يريد أن يرى منك دي بس اللي هو صدق الجود، وإن كان عمل القليل، وإن كنت مفرطة، وإن كنت بعيدة. طب ما هو ممكن الإنسان يبقى بعيد وبيشرب خمر ويعاقر النساء و و و و ويجي في لحظة يتكسر ويقول يا رب اقبلني. بيقبله، كيف يدخله إلى جنابه ويموت على حسن خاتمة؟ كيف ذلك؟ القلب، القلب يا أخواتي، القلب والله العظيم هو القلب. ده القلب ده لو صرح كل حاجة تتصلح. نسأل الله أن يحسن ما في قلوبنا. عشان كده سيدنا إبراهيم أخذ دعوته إيه؟ قال إلا من أتى الله بقلب سليم. بس هو ده يا رب، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هو بس واحد اللي كسبان، هو ده اللي بينتفع. مين؟ اللي قلبه سليم، اللي قلبه سليم. في ناس كده اللهم بارك تحس فعلا فعلا إن قلبها سليم، تشجع بحاجة، نشغل نفسها بنفسها. احنا بقى عايزين نبقى كده يا اخوات، نشغل نفسنا بنفسنا. الله يرضى عليكم، بلاش نسال عن حاجات انتوا بدل لكم تسوقكم، بلاش، ملهاش لازمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. طيب الخامسه والعشرين، لا الرابعه، الثالثه والعشرين والعشرون، انه منجاه له من عذاب الله، كما قال معاذ ويروى مرفوعا ما عمل ادمي عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله، برضو دي خدناها قبل كده. الرابعة والعشرون أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وخفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو دي خدناها قبل كده. وقد ذكر عن أحد الصحابة أيضا أن أحد الصحابة كان يقرأ القرآن وعنده فرس مربوط وعنده ابن قريب منها نائم، فسارت الفرس تهرب وتريد أن تخرج، فكادت تقع على الولد فخاف، فرفع بصره فإذا مثل السحابة فوقه، فترك القراءة فارتفعت فقرأ مرة أخرى فعادت السحابة. ده ليه؟ سكينة رحمة من إيه؟ من قراءته للقرآن. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت لتلاوتك للقرآن. الله أكبر. استشعريها بقى أنت كده وأنت قاعدة تقرأي القرآن في بيتك، بس أحضري قلبك، مش بقى بتقرأ القرآن بقى وانت وعملة التوبة وبتجيب من امبارح وكده، لا. عشان كده بقولك دايما تجعلي القرآن في أفضل أوقاتك، ما تجعليهوش للباقي من وقتك، لا، اول ما شوفي انت الوقت اللي بالنسبه لك كويس في ناس اول ما تصحى من النوم بتبقى مهنجه عادي دي ما دي دي اقول لها لا ما تاخديش القران دلوقتي في ناس قبل ما تنام بتبقى بتنام صحصحه جدا تمام الوقت اللي قبل النوم ده بس خلاص يبقى هو ده وقت قرانك وهكذا انت اضرب حالك اتفضلي القارئ بالليل وكده الملائكه فعلا بتعمل خيام فوق سطح البيت لحد ما يتم القراءه وبعد كده ترفع الخيام من على كنت سمعت المعلومه دي معلومه ولا حديث يعني زي حديث او تذكره ان لما بيقرا بالليل طب هو ده من ضمن حروف الملائكه اللي هم الزائرين بيرفعوا خيام على سطح هذا المنزل حتى يتم ارتفاع الخيام يعني انا لا اعلم بها حديث ولكن هو المعنى موجود اللي هو حف الملائكه خفوف الملائكه دي حاجه وايضا اللي هو العبد اللي بيقوم الليل برضه في الاثر يعني يقال انه بيبقى لبيته نور نور يتلألأ يعني ويقال ان ده عبد فلان بيقوم الليل يا رب وهكذا فنسال الله ان يجعلنا نتعرض لرحمته. الخامسه والعشرون وهي دي مهمه قوي بقى قوي انه سبب اشتغال اللسان عن الغيبه والنميمه والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم لازم أتكلم طبعا اللسان ده ربنا خلي يقولي ليه أنا لازم أتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل له إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا قوة إلا بالله الاشتغال عن النميمة والغيبة الغيبة والنميمة من أعظم الكبائر ومن أكيد الذنوب في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية أخرى لا يدخل الجنة قتات يعني نمام برضو النميمة أي النميمة هي نقل الحديث على غرض الإفساد نقل الحديث على غرض الإفساد يعني مثلا واحدة قالت لواحدة كلام عن جوزها تقوم الواحدة دي رايحة موصلة نفس الكلام نفس الكلام هي ما غيرتش فيه نفس الكلام لجوزها لجوز التانية دي بأي طريقة بقى تمام وصلته ليه عشان تفسد حتى لو الكلام صح هتقول لك انا ما على فكرة ما زودتش حاجة انا يدوبك نقلت الكلام طب وانت اصلا نقلها ليه نقلها عشان تفسدي هذه نميمه وهي من اكبر الكبائر ينقل الحديث عن الاخر ليغري قلبه ويحرشه عليه حتى يزيد التباغض والتقاطع وهذا الشخص عمله مثل عمل الشيطان تماما زي الشيطان ما بيعمل بالظبط يغري العداوه والبغضاء بين المسلمين ويحرشهم على بعض هكذا هو يفعل أما الغيبة قليل من يسلم منها أسأل الله العفو والعافية اللهم كف ألسنتنا عن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته فهي من الظلم الذي لا يغفر إلا بعفو صاحبه ومتى يعفو لك صاحبه إمتى طب إزاي هطلب منه العفو إزاي هروح أفضح نفسي وأقول لها أنا اتكلمت في حقك بقى لي 10 سنين بتكلم طب أعمل إيه يعني مش كده والله والمغتاب يهدي حسناته لغيره يقتص من حسناته لغيره في يوم القيامة لذلك السلف كانوا إذا قيل لأحدهم إن رجلا يتكلم في حقك يقولون كما قال عمر بن عبد العزيز إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لو أنت صادق يا اللي جاي تنقل الكلام كده هتبين وهتثبت وفي رواية أخرى في قراءة أخرى فتثبتوا وإن كنت كاذبا فأنت من أهل الآية الأخرى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاللي هيتقال له الكلمتين دول ايه؟ هيقول تاني هينم تاني؟ مش هينم. أحد السلف جاءه واحد يقول له إن فلانا يقول عنك كذا وكذا فذهب وأخذ أطيب ما يجد من الطعام وأهداه إليه فقال لما أهديتني هذا؟ قال أنت أهديت إلي حسناتك وأنا أهدي لك أحسن ما أجد عندي. يا نهار أبيض بقى حرق الدم. هنا بقى الذكر الذكر مش بس بقى معناه في الحالة دي الذكر باللسان، لا، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى لك. يعني أنا وجستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى ليا مش هلم ولا هغتاب. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه. شوفي كأنك عمالة تاكلي لحم واحدة صح ميتة، مش كمان لا ده لحم منتن، عمالة تاكلي فيه وتقطعي وتنهاشي وتدي صاحبتك، وتقطعي وتنهاشي وتدي صاحبتك. لا إله إلا الله، والله إحنا في هنهلك لو لم نتب ونستغفر ونكف عن هذه المعاصي. فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. إذن المطلوب منا إفشاء المحبة بيننا وبين بعضنا خالص، المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. السلام دلوقتي ما بيتقالش، تبقى واقفة مثلا عند الأسانسير ولا دخل العمارة والناس واقفة تقولي سلام عليكم، يبصوا لك كده من فوق وتحت، تشحب دي ولا إيه؟ عايزه ايه؟ اه والله العظيم اقسم بالله عايزه حاجه يا حاجه. هو انا مش هقول لك سلام عليكم؟ لا الثاني كل سنه وانت طيب، دي حاجه ودي حاجه. فالسلام عليكم حتى دلوقتي الناس بتستنكرها، تقول لك ليه؟ تلاقي حد داخل عليك المجتمع كده وقعد، انت في عياده مثلا واللي قاعد كله نساء، واحده دخلت وراحت قاعده، فين سلام عليكم حسام؟ تحيه المسلمين، تحيه الاسلام، افشوا السلام. مش مهم. بص يا حاجه بنات، انا دايما اقول لكم يا اخوات، انت عليك عباده ونحن علينا عباده، انت دخلتي عليا انت عليك عباده، قولي السلام. انا ما ردتش انا كده فقدت عبادتي، حسابي عند ربنا بقى، فاهمين يا اخوات؟ حتى ايه، لا لو رجاله طبعا يعني المفروض ما تقوليش السلام، تمام كده. طيب اذا المطلوب هو افشاء السلام، لان السلام من الامور التي تدعو الى المحبه بخلاف الهجر. الهجر ده لا طبعا يجيب التباغض و و و، فالهجر ياتي بايه بقى؟ شوفي بقى درجات اللي بيجي بعد الهجر بقى: التنابز، ثم التقاطع، ثم التظالم، ثم التقاتل. يبقى انت الوصل يا اخوات بالسلام عليكم، انت ممكن تصلي اختك في الله بالسلام عليكم بس مش لازم تقعد تحكي معاها حكايات يعني، بس يبقى في نوع من السلام. خيركم من بدأ بالسلام يا خالد. فالمؤمن الفطن لا يعطي حسناته إلى غيره. خليكي فطنة، مش تتكلمي عن فلانة ليل ونهار، منها لربنا، تمام كده؟ طيب 26: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفل مجالس الشيطان، فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. مجالس الذكر مذاكر مجالس الايه؟ الملائكه. طب ايه بقى مجالس الشيطان؟ الاسواق، الاسواق بالذات مجالس الشياطين دي حقيقه. روحي كده اي مول دلوقتي شوفي ايه الدنيا عامله ازاي، تلاقيهم بيتنططوا كده، بيتنططوا حواليكي كده. طبعا هناخده برضه، هو ضعيف بس هناخده. نعم، اشمعنى السوق بقى؟ السوق ده انت اصلا رايحه كل اللي همك ان انت تجيبي احسن حاجه، تمام؟ احسن حاجه دي بقى جدا جدا الشيطان بيدخل لك ان انت بقى تبصي في حاجتك وفي حاجه غيرك، وفي زحمه في الاسواق، وفي غفله بالدنيا عن الاخره، في غفله اهم حاجه. ودلوقتي الاسواق ما فيهاش سلع عاديه، الاسواق فيها سلع بني ادمين. يعني دلوقتي روحي المولات كده شوفي ايه اللي بيتعرض هناك، ولا حول ولا قوه الا بالله، بناتنا، البنات هم السلع. فانت لما تقولي لي دلوقتي ده مش مكان فيه الشياطين، كيف ذلك؟ انا كنت لسه قريب جدا في مول ودخلت المسجد، كان بقى واحدة في المسجد اثنين، ودخلت عليها واحدة ثالثة، وكنا يعني في آخر الوقت كمان في المغرب. يعني ليه بقى؟ حد فاضي يدخل يصلي وما في ايه ولا في ايه؟ اللي بتدخل تتزبط الميك اب، ادخلي بقى الحمامات كده موت. ليه؟ بتزبط الميك اب، بتزبط الطرحة، وبتحط روج خمس صوابع. يا ربي اهدي بناتنا ونسائنا، والله مش بناتنا بس ونسائنا. مش ممكن البوتات اللي لغايه الركبه والجيبات اللي فوق البوت ايه ما هذا؟ والله العظيم نساء المسلمين في غفله، اسال الله ان يرجعهم الى جنابه. والله لا، من ناحيه شايفه شوفي براحتك. طب هم مسقعين؟ لا ما على راي ما على راي اللي بيقول ولا وصل لهم ساعه ولا اسلام. نسال الله العفو والعافيه، يا رب الثبات، يا رب الثبات. والله لا نسخر من احد ابدا، ولكن ندعوهم الى الخير وندعوهم الى التستر. ده رجالتهم دول عايزين حد بقى ربنا يطلع لهم كده ان شاء الله، حد يجدد عليهم دينهم كده. والله والله لذلك شرع عليكي طبعا مجالس الملائكه، مجالس المسجد طبعا. انت في المسجد سبحان الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال، رجال لا تلهيهم تجارتنا اهي ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ليه؟ ايه المحرك؟ برضه يوم القيامه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. لذلك لسه امبارح والله انا بقرا في سوره الجمعه، يعني استوقفتني الايه دي اللي هي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعدها قال لك ايه؟ واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك اول ما تطلعي من المسجد الى يقابلك الدنيا يبقى اذكري ربنا بقى. عشان كده بقول لك الاسواق، انا مش قصدي الاسواق، السوق نفسه، الدنيا كلها سوق، الدنيا كلها سوق بتغفلي. عشان كده شرع علينا ان احنا واحنا طالعين من المسجد نقول ايه؟ ها بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان. ليه؟ لان انت طالعه من مجالس الملائكه لمجالس ايه؟ الشياطين. شياطين الانس والجن. لا والله والانس اشد من الجن كمان. السابعه والعشرون انه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك. البركه يا اخوات، معنى البركه اينما كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. وهذا مصداقا لقول سيدنا عيسى وجعلني مباركا اينما كنت، يعني ايه؟ ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فالمبارك في اي مكان. مين بقى هو الانسان المبارك؟ الذي اذا رؤي في اي مكان ذكر الله. في حد كده لما تشوفيه تفتكري ربنا، تبقي انت حاسه كده ايه؟ اما تشوفي يعني اما تشوفيه كده تفتكري بقى الله، مجالس العلم بقى والكلام عن ربنا، هذا هو المبارك. الله يبارك، ربنا يسترني والله. فاذا جلس ذكر بالله، واذا عمل ذكر بالله على حسب الاستطاعه. وعكسه صفه الشيطان يذكر بالمعاصي ويدعو اليها بانواعها. فالصحابه رضوان الله عليهم كانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بدون كثرة كلام وبدون خطابة، كانوا بإيه؟ بسمتهم، بعملهم. لذلك كانت فيه هناك بركة. وهذا يفسر لك كمية الفتوحات الإسلامية اللي وصلها الصحابة بإيه؟ بسمتهم، بعملهم، مش بكلامهم ولا بخطابتهم. دلوقتي بقى الكلام كتير قوي والشيوخ إيه؟ مش عايز أقول لك. وبالرغم من كده مفيش بركه. ليه؟ لان مفيش عمل، مفيش عمل، مفيش اخلاص في العمل، مفيش عمل اساسا ولا اخلاص ولا عمل كمان. نسال الله العفو والعافيه، اللهم ارزقنا الاعمال الصالحات. الثامنه والعشرون انه يؤمن العبد من الحسره يوم القيامه، اللهم امنا يا رب. فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه كان عليه حسرة وترة يوم القيامة، وخذناها امبارح. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن الله يظله مع السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم الإمام العادل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الله، ده ذاكر ولا مش ذاكر؟ ذاكر بلسانه بس بقلبه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، الله أكبر، يطلع، عارفة اللمبة اللي متعلقة دي كده، المروحة اللي متعلقة، هو طلع بس قلبه متعلق جوه المسجد، نفسه يرجع تاني. يا خالد، اللهم ارزق رجالنا. والله رجل ده بقى ذاكر ولا لا؟ يا نهار ابيض على الذكر اللي هو فيه، يبقى كل ده هتلاقيهم فيهم ذكر. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ده هذا ذكر. ليه؟ لأنه مستشعر رقابة الله لإخلاصه فحرص على إخلاصه. وشاب نشأ في طاعة الله، اللهم ارزق أبناتنا وأبناءنا يا رب، فهذا اليوم ينتهي فيه كل شيء ويزال فيه كل شيء له ظل. ما بقاش فيه شجر ولا مباني ولا جبال ولا، ما بقاش فيه أي نوع من الظل خالص. تسوى الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله جميعا. هي دي، يبقى كل الأرض مستوية، ما فيش أي نوع من الظل. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والجبال تنسف نسفا فصارت هباء. من إيه؟ من خوفها من ربنا، من شدة الخوف. ومدت الأرض مد الأديم وزيد فيها، يعني كبرت توسعت أكتر، حتى أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا فيها حاجة كده ولا فيها حاجة ليها ظل ولا حاجة تستخبي وراها ولا فيها أي حاجة خالص. فيصبحون الناس في أرض ما عملت عليها معصية. ليه الأرض بتتبدل؟ عشان تيجي أرض إيه؟ ما عليهاش أي نوع من المعاصي، ما تعملش عليها معاصي خالص. وتتسع الأرض حتى تسعهم جميعا، فتصبح الشمس فوقهم واقفة فوق رؤوسهم ما لها من غروب، لا أكل ولا شرب ولا جلوس، شاخصة أبصارهم، لا لباس ولا حذاء، عراة غرلا حفاة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ده يوم تهيل. هذا اليوم الذي ذكره الله بأنه يوم ثقيل وقال عنه أنه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، كل الناس هتتحسر إلا من آمن وعمل صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما في سورة العصر. يوم الحسرة الحاقة القارعة، يوم الآزفة، يقف الناس 50,000 سنة. ده الواحد بيقف يا جماعة عند الدكتور ولا مستني المواصلة ولا ربع ساعة، يا رجلي اللي اتقطعت. طب ما 50,000 سنة دول نقفهم ازاي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة، كل واحد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كلا انها، لا مفيش اي حاجه من الحاجات دي بقى، امال في ايه؟ لظى نزاعه للشوى. فما اسرع ان ياتي اليك ملك الموت ويقول لك اخرجي ايتها النفس، ما اسرع ان يفعل بك ذلك. فالذاكر لله سبحانه وتعالى كما في هذه الفائده انه مع البكاء في الخلوه سبب لاضلال الله بالعبد. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي يحشر الناس فيه على هذه الأرض العفراء البيضاء التي لا أي شيء فيها له ظل، يأتي الله وملائكته للفصل بين العباد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يبقى مين اللي هيظلك؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالأمر هائل جدا، وليس للإنسان شيء يومئذ إلا العمل، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وما هذا الورود، إيه الورد ده؟ قال هو المرور على الصراط، والصراط هو الطريق الوحيد الذي يمر عليه الناس إلى الجنة، مالكيش طريق تاني تمشي منه غير هو الصراط، يعني لازم تطلعي عليه، وهو من فوق النار على متنها، وهذا الصراط جسر منصوب فوق النار. تخيلي بقى خيط كده مرمي وممدود على جهنم، هيبقى سخونيته عاملة ازاي؟ حرارته هتبقى عاملة ازاي؟ ازاي يعني الناس اللي هتمشي عليه ده حتى لو هو مش حد السيف، الحرارة بس لوحدها هتبقى عاملة ازاي؟ وقد احتمى من النار لا يستطيع أحد أن يمشي عليه، وعليه كلاليب مثل الحسك زي الشوك تتعلق بالعبد فتلقيه في النار، فمرة يتعلق من يده، ومرة يتعلق من رجله، ومرة يتعلق من وسطه، وهكذا، ومرة يحبو، ومرة يسقط، ومرة يقوم، ومرة ينقلب، ومنهم من يمر مثل البرق، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط مع الرسل والأنبياء، لا يتكلم منهم أحدا إلا بقول يا رب سلم سلم، وهم الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم. هذه النار التي قال الله سبحانه وتعالى عنها تكاد تميز من الغير، خلقت للإنسان، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن إن دي خلقت ليك حتى تلين القلوب، وحتى تكون القلوب عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخواته وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو ساجد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.